بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتحدث أيها الأحبة في الله في مجلسنا هذا إن شاء الله عن أهمية التوحيد، فإن للتوحيد في ديننا قدرا عظيما يعرف ذلك من خلال ما يلي. أولا، التوحيد هو أول أركان الدين. التوحيد هو أول أركان هذا الدين العظيم وأعظم الأركان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذا كما في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة لا إله إلا الله والتي هي كلمة التوحيد هي أول أركان الإسلام، هي أول أركان هذا الدين وأعظم أركان هذا الدين. ولذلك لا تصح المباني الأخرى والأركان الأخرى إلا بتحقيق الركن الأول، ألا وهو التوحيد. شهادة لا إله إلا الله هي اللفظ الدال على التوحيد، والتوحيد مدلولها. فهذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة هي الغاية من خلق الجن والإنس. وهذا الجانب الثاني الذي من خلاله نعرف أكثر فأكثر عظمة التوحيد وقدره في ديننا، أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس. أي نعم، بيّن الله ذلك صراحة، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية العظيمة بيّن سبحانه فيها الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس، وهي توحيد الله سبحانه وعبادته وحده لا شريك له. فمن أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد خلقنا، من أجل أن نتعلمها وأن نعمل به وأن نعتقده وأن نقوم به خلقنا. فيا أيها الناس، الله الله الله الله بتعلم التوحيد، فمن أجل ذلك خلقنا. ألا لا يذهبن أحد من هذه الدنيا إلا وهو عارف بربه، محقق لتوحيده سبحانه جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك ولا ريب أن المراد بالعبادة في هذه الآية هو التوحيد. وقد يسأل سائل فيقول: الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس هي العبادة، فكيف نفهم إذن أن التوحيد هو الغاية من الخلق؟ ولا شك ولا ريب أننا إن نظرنا إلى أصل معنى العبادة فإن العبادة أعم من التوحيد المجرد، لأن العبادة هي الذل والخضوع لله بالطاعة مع المحبة والتعظيم، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال هو داخل في مسمى العبادة. أما التوحيد فهو إفراد الله سبحانه بخصائصه وإفراده بالعبادة. فهنا يتبين أن معنى العبادة في الأصل أعم من مجرد التوحيد، لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. أما التوحيد فهو إفراد الرب بخصائصه وإفراده بالعبادة. لكن وإن كان هذا في الأصل، إلا أن العبادة المطلوبة شرعا والتي قصدت في قوله تعالى إلا ليعبدون هي التوحيد. إذن يكون معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ويفردوني بالعبادة. فدل هذا على أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. وهذا أيضا يدل عليه قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومعلوم أن الشرك هو نقيض التوحيد ومضاد له، فلما جاء هنا ذكر العبادة وذكر الشرك على أنه مضاد للعبادة دل على أن المقصود بالعبادة في القرآن هو التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن اتباع الطاغوت هو مضاد للعبادة التي تعني التوحيد. إذن وهذه نكتة بديعة، أن العبادة في القرآن معناها التوحيد. فلما نقرأ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ولعلنا نفهم ذلك أكثر إذا علمنا أن العبادات بدون التوحيد ليست عبادات صحيحة. العبادة بدون التوحيد ليست عبادة صحيحة شرعية ولا تسمى شرعا عبادة، فلا بد من وجود التوحيد حتى تصح العبادات وتقبل عند الله. كما أن الصلاة بغير طهارة لا تسمى من الناحية الشرعية صلاة، وإن كانت في الصورة الظاهرة كذلك، فكذلك العبادة كل عبادة إن فقد صاحبها التوحيد فهذه لا تسمى عبادة شرعا ولا تصح ولا تقبل. فبالتالي أيها الأحبة، يظهر هنا تمام الظهور أن المرأة لن يكون عابدا لله حتى يوحد الله، فلن نحقق التعبد لله إلا بالتوحيد ابتداء. يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. انتهى كلامه يرحمه الله. لذلك أيها الأحبة، إن المشرك مهما صرف من عبادات لله فلا يسمى عابد لله، لأنه فقد التوحيد. أما متى يوصف المرء بأنه عابد لله؟ إن قام بالتوحيد. وهذا يدل عليه قول الحق تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فبالرغم من أن المشركين يحجون لله ويصرفون بعض العبادات لله، إلا أنهم لما أشركوا مع الله أحدا وصرفوا بعض العبادات لغير الله لم يثبت لهم مسمى العبادة الشرعية، فهم وإن كانوا عبادا لله كونا، إلا أنهم ليسوا عبادا لله شرعا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا يوصفون بعبادة الله لأنهم مشركون، والمشرك لا يوصف بالتوحيد فلا يقال أنه موحد، فكذلك لا يوصف بالعبادة ولا يقال عنه أنه عابد لله. أما من الذي يوصف بأنه عابد لله؟ ذلك الذي قام بالتوحيد، ولذلك مدح الله أولئك الموحدين ووصفهم بأنهم لله عبادا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالغاية من خلق الجن والإنس هي تحقيق التوحيد لله وعبادته سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. وهنا أيضا نكتة بديعة، وهي أن التوحيد في هذا المقام يتضمن العبادة. فصحيح أن العبادة في القرآن معناها التوحيد، إلا أن التوحيد هنا أيضا يتضمن العبادة، بمعنى أن أمر الله لنا بالتوحيد هو أمر لنا بالعبادة أيضا، لأنه لا توحيد بلا عبادة. فكما أنه لا عبادة بدون توحيد، فكذلك لا توحيد بلا عبادة، فهما متلازمان. فالعلاقة بين التوحيد والعبادة علاقة تلازمية، وأصل التعبد لله والتوحيد. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل. أرسل الله الرسل والأنبياء من أجل أن يعلموا الناس التوحيد، من أجل أن يرشدوا الناس إلى شهادة لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية العظيمة فيها بيان أن كل أمة أرسل فيها رسول يأمرهم بالتوحيد واجتناب الطاغوت والشرك. كل أمة أرسل لها رسول يأمرها بالتوحيد واجتناب الطاغوت والشرك. انظر إلى نوح عليه السلام، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوا الله، كما سبق بيانه من أن العبادة في القرآن معناها التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى هود عليه السلام، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكل الأنبياء وجميع الرسل أرسلوا بالتوحيد، أرسلوا بلا إله إلا الله، أرسلوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعجيب والله أن تغفل جموع كثيرة عن هذه العقيدة وعن هذا الأمر العظيم. اللهم يا رب الأرض والسماء، علمنا التوحيد وثبتنا على دينك حتى نلقاك، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.